قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة مريم عليها السلام، مطلعها قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآيات، هذه الآية كما سبق نزلت في العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو بن العاص. وحاصل ما تقدم في سبب نزولها كما أفاده خباب بن الأرت رضي الله عنه إذ قال: كنت قينا في الجاهلية، أي حدادا، فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه، فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: عندها سيكون لي مال وولد وأقضيك حينئذ. فنزلت: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، في العاص بن وائل ومقولته لخباب بن الأرت رضي الله عنه. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي إذا بعثت اطلع الغيب، أي أنظر في اللوح المحفوظ وعلم أنه سيؤتى مالا وولدا. وذلك أن أهل الكفر كانوا يقولون لا بعث، وإذا قدر وكان هناك بعث فالذي أكرمنا في الدنيا سيكرمنا في الآخرة، كما قال قائلهم: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وكما قال الآخر: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وكما قال هذا: لأوتين مالا وولدا. فهذا فيه دليل لمن قال إن أهل الكفر كانوا ينفون البعث، ولكنهم يقولون: وإن قدر وكان هناك بعث فالذي أكرمنا في الدنيا سيكرمنا أيضا في الآخرة. قال تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، أي لم يطلع عند الغيب على الغيب، ولم يتخذ عند الله عهدا. وما المراد بقوله اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى وسيأتي: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قالوا: من قال لا إله إلا الله فقد اتخذ عند الله عهدا، أي له عهد عند الله أن يدخله الجنة حتى وإن عذب في النار لجرائم ارتكبها أو معاص اقترفها ولم تغفر له، لكن على أي حال مآله إلى الجنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث: فالذي قال لا إله إلا الله اتخذ عند الله عز وجل عهدا أن يدخله الجنة. كذا قال كثير من أهل العلم، وهذا العهد أهل الإيمان سيسألون عنه ربهم يوم القيامة. قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. أهل الإيمان يسألون ربهم، يقولون: يا ربنا لك لنا عندك عهد، أخذنا منك وعدا يا ربنا. فهذا قوله: كان على ربك وعدا مسؤولا، يسأله العباد ربهم عز وجل يوم القيامة. قال تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، وكلا كلمة زجر وردع تأتي بمعنى الزجر والردع أو النفي المصحوب بالزجر، وتأتي أحيانا بمعنى حقا. كلمة كلا لها معنيان، أحيانا تأتي بمعنى الردع والزجر، وأحيانا تأتي بمعنى حقا. كلا ليس الأمر كما يزعم، فلم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، وسنكتب ما يقول، أي سنكتب أقواله التي قالها ونحاسبه عليها يوم القيامة. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي ونزيده من العذاب زيادة بعد زيادة، ونرثه ما يقول. نرثه ما يقول أي سنورثه ما قاله، أي سنورثه عاقبة مقولته. لن تفوت، فأنت قدمت شيئا من خير أو شر سترث ما تقوله. قلت خيرا ورثت خيرا، قلت من الباقيات الصالحات ورثت الباقيات الصالحات، قلت شرا سترث شرا. قال تعالى: ونرثه ما يقول، قيل هي بمعنى ونورثه ما يقول، أي عاقبة ما قال. ويأتينا فردا، أي ليس معه من ينصره وليس معه من يدافع عنه. ولماذا خص هذا الشخص أو من هذه صفته بأنه يأتي يوم القيامة فردا، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال بعض العلماء: أطلق عليه هنا أو قيل عنه يأتينا فردا لشيء إضافي آخر، ألا وهو أنه لن يشفع فيه شافع، لن تقبل فيه شفاعة أحد أبدا، ولن ينصره ناصر. أما أهل الإيمان، نعم ثم مواطن يأتون فيها فرادا، ولكن يشفع الله فيهم الشفعاء، يشفع الله فيهم شفعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الدنيا بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين يوم القيامة لربهم عز وجل في شأن إخوانهم الذين دخلوا النار، يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. أما هذا قيل عنه: يأتينا فردا إذ لا ناصر له ولا شافع فيه، والله أعلم. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، أي ليتعززون بهذه الآلهة وبعبادة هذه الآلهة، كذا يظنون، مع أنها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، ولا تدفع عنهم مكروها ولا سوءا. ومن العلماء من قال: كانوا يتعززون بعبادة الآلهة إذ كان كبراؤهم الذين أشركوا بالله يحبون منهم أن يشركوا مثلهم، فكانوا يوادونهم بعبادة الآلهة مجاملة لهم ليكونوا متعززين بذلك معهم. قال تعالى في كتابه الكريم، أو قاله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فكان بعضهم يجامل بعضا، يجامل بعضا بماذا؟ بأن يعبد الإله الذي يعبده كبراؤهم. فإذا عبد الإله الذي يعبده كبراؤهم رضي الكبراء عنه. قال الخليل: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم، سيكفرون بعبادتهم، أي الآلهة ستكفر بمن عبدوها من دون الله. كل إله عبد من دون الله سيكفر بمن عبدوه. الملائكة تتبرأ ممن عبدوها، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وكذلك المسيح عليه السلام يتبرأ ممن عبدوه، وكل معبود عبد من دون الله يتبرأ من عابديه. قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قيل تزعجهم إزعاجا، قيل تدفعهم إلى المعاصي دفعا. تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا. فهذان قولان للعلماء في هذا المقام. فالشياطين تزعج من اتبعوها ودائما تجعله في خوف، ودائما تجعله في قلق، وكلما أراد الاستقامة خوفته ورعبته. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا؟ قال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لا تعجل ولا تستعجل إنزال العذاب عليهم، فله أمد وله وقت. إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا مكرمون، ركبانا مكرمين. فأهل الإيمان يحشروا إلى ربهم مكرمين وعلى ركائب، كما يأتي الوفد مكرما معظما معززا. أما المجرمون ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وسبق البيان عن أن من اتخذ عند الرحمن عهدا هو كل من قال لا إله إلا الله. دل على ذلك قول أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فالذي قالها له عهد عند الله سبحانه. قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا. من قائلوه؟ اليهود قالوه، قالوا عزير ابن الله. النصارى قالوه، قالوا المسيح ابن الله. قبيلة خزاعة قالته، قالوا الملائكة بنات الله. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم، أي أتيتم بمقولتكم هذه، شيئا إدا، أمرا عظيما ارتكبتموه. هذا القول يكاد أن يخرب العالم، يخرب، كاد العالم أن يخرب بسبب مقولات أهل الكفر: إن الرحمن قد اتخذ ولدا. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي تتشقق من شدة هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فمقولة القائل أن الله له ولد هذا شيء من أثرها: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كيف يكون له ولد سبحانه وتعالى؟ إننا نحمد ربنا على أنه لم يتخذ ولدا. لو كان ثم ولد لله وأراد الولد أمرا وربنا يريد سواه، كيف سيكون الحال؟ سيكون فساد وخراب ولذا أمرنا بالثناء على الله، إذ الله قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أمرنا أن نثني على الله لذلك. قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض، أي ما كل من في السماوات والأرض، إلا آت الرحمن عبدا، أي آت الرحمن يوم القيامة عبدا من العباد، ليس بابن لله ولا شريك لله ولا ند لله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هنا المحبة في قلوب العباد، فالمحبة المقذوفة في قلوب العباد إنما هي من الله سبحانه وتعالى، دلت هذه الآية على ذلك، كما دل عليها قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالمحبة المقذوفة في قلوب العباد لموسى هي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يصيغه العلماء كما ورد في الأثر: المقة من الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يكثر الثناء على خديجة رضي الله عنها: خديجة خديجة خديجة خديجة، فغارت عائشة وقالت: ما تذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي سقطت أسنانها من فمها ولم يعد في فمها إلا اللثة الحمراء، حمراء الشدقين، هلكت في غابر الدهر، أبدلك الله خيرا منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها، فالذي قذف حبها في قلبه هو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي البغض على النحو من ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. وبها استدل سهيل بن أبي صالح إذ قال لأبيه: يا أبي إني أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال له: لماذا يا بني؟ فهمته من ما أي شيء فهمت ذلك؟ قال: من محبة الخلق له. قال: صدقت، إن الله قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، يسرناه بلسانك، وهو لسان عربي. ولقد قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إن كثيرا من آي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل أو غني عن التأويل، فإذا قرأ القارئ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعرف معنى الآية دون كبير احتياج إلى شرح شارح أو تفسير مفسر. إذا قال الله سبحانه وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فهم الشخص المراد دون كبير احتياج إلى مفسر يفسرها. أما وقد نزل القرآن بلسان عربي، والنبي الذي نزل عليه القرآن عربي، والأمة عرب، فكان سهلا عليهم ويسيرا إلا ما ندر. هذا إيماء إلى شيء، وهذا مع قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إيماء إلى شيء ألا وهو أن الشخص المبلغ عن الله ينبغي أن يكون بلاغه سهلا يسيرا على الناس، يفهمونه ويستوعبونه. وكلما ازداد الكلام تعقيدا، وكلما ازدادت الألفاظ إشكالات وغموضا، كلما ابتعد قائلها عن الهدي القويم، هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ونرى أن الذين أساءوا إلى الإسلام فريق المتكلمين الذي أدخل أمورا وجدليات في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. إنك إذا قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفليقل خيرا أو ليصمت، عرفت معناه. وكذا إذا قرأت كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فهمت معناه. وإذا انتقلت إلى أقوال الصحابة تجدها أيضا سهلة ويسيرة في المتناول، وإذا انتقلت إلى أقوال التابعين فكذلك. ولكن لما دخلت الأقوال المعقدة، أقوال علماء أو لا أقول علماء الكلام، أهل الكلام، شوهت جمال الدين، شوهت جمال الإسلام. وتقرأ طويلا وكثيرا ولا تكاد تخرج من هذه الأقوال بفائدة، لا تكاد تخرج من هذه الأقوال بفائدة، بل وأحيانا تجتهد في الفهم كي تفهم ولا تفهم، فتتهم نفسك أنك من أهل الغباء، وفي الحقيقة أن قائلها هو الأقرب إلى الغباء لبعده عن كتاب ربه ولبعده عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسهولة واليسر شأن كتاب الله عز وجل. ولعله قد تكررت الآية مرارا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تعقب بآية ويعاد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وعشرات الآيات تفيد هذا المعنى أن القرآن يسر للذكر وأنه سهل ويسير. فالذين يصعبون ويأتون باصطلاحات وألفاظ تشق على العباد تقعرا أحيانا وتشدقا أحيانا وتفذلكا أحيانا، كل هذا فيه بعد عن نور الوحيين الكريمين. ولذلك أيها الإخوة، فتوفيرا للجهد وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلتؤجر كل الكتب التي هذا شأنها، التي شأنها الطلاسم والتعقيد، ويزعم أهلها أنهم أصحاب تأملات. وانتشرت كتب في المعتقد تضر ولا تنفع، وكتب كذلك في الآداب تضر ولا تنفع، لخلوها من كتاب الله ولخلوها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيا كان مروجها وأيا كان كاتبها. وأذكر في هذا المقام ببعض الخلل أو الخلل الكبير في كتاب مدارج السالكين، الكتاب المشهور الذي ملئ بطلاسم وملئ بتقسيمات لا نعلم لها أصلا، وملئ بألفاظ معقدة، وكذلك اعتراه خلل عقدي كبير. وتقرأ ولا تكاد تفهم، بل قد تضر وتضل بسبب قراءات في مثل هذا الكتاب، واصطلاحات كما يطلق اصطلاحات العارفين وما العارفين ونحو ذلك. إذا قارنت قارن بينه وبين كتاب الله، قارن بين ألفاظه وما في سنة رسول الله، ترى بعدا بعيدا، وترى اصطلاحات صوفية غريبة تقود الشخص إلى طريق غير سوي، بعيد عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نشأت ناشئة في زماننا يدرسون في بعض المناهج يزعمون أنها تأملات، تأملات، ويدرسون ما يسمونه التدبر والتأملات، ويبيح أحدهم لنفسه أن يقول في كلام الله بغير علم، يقول في كلام الله ما أملاه عليه عقله دون رجوع إلى كتاب الله ودون رجوع إلى سنة رسول الله. فكتاب الله يفسر بعضه بعضا، وسنة رسول الله تفسر القرآن. فنشأت مدارس تقول أو يقول أصحابها ندرس التدبر والتأمل، يبيح الشخص منهم لنفسه أن يتكلم في كتاب الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تحت باب التأمل والتدبر. إن الصحابة الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام لم يتركوا لأنفسهم ولعقولهم التفكير المطلق، يفكروا كيف شاءوا ويقولوا كيف شاءوا في كتاب الله، بل كان أحدهم يقف وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب، فيقف ساكتا برهة ويقول إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف يا عمر. وآثار على هذه الوتيرة كثيرة، فكان إذا أشكل عليهم أمر رجعوا إلى رسولهم، فهموا أمورا أحيانا على غير وجهها، وهم الصحابة الكرام كعائشة فهمت الحساب اليسير على بابه، فقال تعالى إذ الله قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والنبي قال من نوقش الحساب عذب، فسألت عائشة أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال يا عائشة ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. وفهم بعضهم من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا الظلم على بابه، فقال تعالى قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، قال ليس بالذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا إن الشرك لظلم عظيم. فأذكر هذه الناشئة والنابتة التي نبتت دون علم مسبق تقول في كتاب الله ما شاءت تحت بند التدبر والتفكر، ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. إذا كان ثم تفكر يكون في ضوء الشريعة، إن هذا التفكر آل بقوم إلى أن يقول قائلهم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن يقول هذه الدابة الجراثيم وتكلمهم بمعنى تجرحهم، والجروح تدخل منها الجراثيم، وينكر ما بين يدي الساعة من معجزة كبرى أو من آية عظمى، ويخرج الدابة كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشراط الكبرى للساعة، إذ قال خروج الدابة، وآل بعضهم إلى أن يقول: والمرسلات عرفا، الطائرات التي تقذف الناس بالقنابل، ويجادل عن آرائه، وكل هذا بلا بينة ولا ثبت. فلا يخول ولا تخول لشخص نفسه أن يتكلم في كتاب الله بغير علم تحت باب التدبر والتفكر. نعم، تتفكر إذا كان عندك رصيد علم من الكتاب العزيز والسنة المباركة، حتى لا تشذ ولا تحيد عن عمومات الشريعة، والله أعلم. قال تعالى: إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، أي شديد الخصومة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض العباد إلى الله الألد الخصم. فالألد الخصم شديد الخصومة، شديد الخصومة الذي لا يتوانى في خصومته ولا يلين في أيدي إخوانه المسلمين. فهذه من الخصال التي ليست بطيبة وليست بمحمودة، بل هي ذميمة مذمومة. قال تعالى: وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم هنا للتكثير، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فلقائل أن يجيب: لا أحس منهم من أحد ولا أسمع لهم صوتا ولا أسمع لهم ركزا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بهذا ينتهي تفسير سورة مريم، وما كان فيها من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه.